الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه كما أثنى على نفسه. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا موصولا بحمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من الشاكرين، ثم نسأله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وأن يؤتيه الوسيلة. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهو باب في سير المؤمن إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث والأحاديث التي بعده وعنوان الباب والآية التي تلوتها هي من النصوص الشرعية التي تؤسس عند الإنسان المؤمن في سيره إلى الله حالة من التوازن بين عملين قلبيين من الأعمال الأساسية في حياة المؤمن، وهي الخوف والرجاء. فالمؤمن ينبغي أن يكون على طول الطريق خائفا، والمؤمن كذلك ينبغي أن يكون على طول الطريق راجيا، وهما كما قال بعض العلماء جناحان للمؤمن، جناح خوف وجناح رجاء. ومتى فقد المؤمن أحد الجناحين في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وقع اختلال في طريقه. فمن نسي جانب الخوف أو كان قليلا ويسيرا جدا في نفسه، ليس حقيقيا في قلبه بحيث يزعه عن المعاصي والذنوب، وكان دائما مستحضرا للرجاء، وهذا موجود في زماننا كثيرا ويدعى إليه، وأحيانا ينفر من الحديث عن النار وعن عذاب الله وما إلى ذلك، وإنما فقط الحديث عن الرجاء. من كان فاقدا لهذا الجناح المهم الذي هو الخوف، فإنه سيسير في طريق الآخرة سيرا غير صحيح وغير متزن، وسيتهاون في الذنوب والمعاصي، لأن النفس لا يثبتها على الطريق مجرد الرجاء، وإنما من أهم ما يثبتها على الطريق الخوف كذلك. وهذا الخوف الذي نتحدث عنه وليس خوفا متعلقا بالعصاة، سيأتي بعد قليل، لكن الآن على الجهة الأخرى، من فقد الجناح الرجاء أيضا وسار على الخوف فقط، فهذا سيفقد شيئا، أو خلنا نقول سيفقد نعيما من نعيم الإيمان، وهو نعيم الرجاء، نعيم برد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وبرد المحبة، وبرد يعني خلنا نقول الأمل الذي يؤمله في الله سبحانه وتعالى، لأن الرجاء يغذي المحبة والمحبة تغذي الرجاء. فالذي يفقد عنصر أو خلنا نقول مادة الرجاء في طريقه يكون قد فقد روحا حقيقية في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. والذي كما قلت يفقد جناح الخوف فإنه يكون على خطر حقيقي في أن يصل إلى التهاون في الذنوب والمعاصي، ومن ثم يفقد أصلا الطريق. وهما جناحان كما قلت بينهما توازن. نذهب الآن إلى الخوف. الخوف ليس خاصا بالعصاة والمذنبين، بل الخوف المقصود والمطلوب والمرغب فيه والذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو خوف شامل لأهل الإيمان والصلاح والاستقامة، كما هو شامل لأهل الذنوب والمعاصي، بل حتى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الملائكة، وصفهم الله فقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما ذكر الله أهل الجنة وأنهم يلتقون ويتحدثون ويتذكرون بعض الأمور التي في الدنيا، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والرجاء هو حاد يحدو للعمل، الذي يخاف فقط قد يقنط، والذي يخاف يفقد روح، كما قلت يفقد روحا عظيمة في العبادة وفي الإيمان وفي لذته وفي حلاوته. فالرجاء حادي. أنت حتى في حياتك الدنيا لماذا تعمل؟ أي شيء صعب لماذا تعمله؟ إما أن تعمله خوفا من ما لو تركته يترتب مفسدة معينة، أو تعمل العمل رجاء لكذا. لكن تخيل لو أنك تعمل العمل، أي عمل من أمور الدنيا كما قلت يحتاج إلى بذل وجهد، تعمله فقط خوفا، كيف يكون شعورك وأنت تعمل هذا العمل؟ وشعور يعني يولد التوتر والقلق وعدم الارتياح. بينما لو كان فيه توازن بين الرجاء وبين الخوف، ستجد أنك تارة تقلق خشية التقصير فلا تبلغ، وتارة تنفتح نفسك وتنفرج أساريرك وتعمل وكأن رياح السعادة كلها معك، لأنك تريد أن تصل إلى ما ترجوه. هكذا المؤمن في سيره إلى الله، تارة يقلق ويفزع ويخاف، وتارة يتنفس الأمل والرجاء ويعني يتذكر الجنة ولقاء الله سبحانه وتعالى. مرة يتذكر ذنوبه، ومرة يتذكر ما يرجوه من الله سبحانه وتعالى، مرة يتذكر ما ينبغي لله ويعلم تقصيره، ومرة يتذكر رحمة الله وسعة يعني ما يعطيه سبحانه وتعالى وما في ما أعده للمؤمنين وإلى آخره. فهذان الشعوران يجب أن يكتنف المؤمن على طول الطريق، على طول الطريق. فلا رجاء دائم يعني منفصل عن الخوف، ولا خوف مقنط منفصل عن الرجاء. هذه النصوص التي ذكرت هنا في الباب هي نصوص على قسمين، بعضها في نفس النص تجد شيئا يدعوك إلى الخوف وشيئا يدعوك إلى الرجاء، وبعضها نصوص مفردة تدعو إلى الخوف وبعضها نصوص مفردة تدعو إلى الرجاء. والمؤمن يفهم هذا كله ويعلم أن موجبات الخوف حقيقية وكبيرة، وموجبات الرجاء حقيقية وكبيرة، فيسير بهذا التوازن. نبئ عبادي، قال الله سبحانه وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه في موضع واحد في كتاب الله في ذكر الموجبين. كذلك الحديث، وهو حديث مخيف وفي نفس الوقت حديث فيه رجاء، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أو إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وهذا معناه أن الإنسان يعني يعيش أكثر عمره في معصية الله سبحانه وتعالى أو في الكفر، ويظن الناس ويظن الظانون أنه سيؤول إلى هذا إلى ما عاش عليه، يعني يكون وفاته تكون وفاته على ما عاش عليه، فيسبق عليه الكتاب ما كتبه الله له من السعادة. ما قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، وإنما قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الجنة لا تكون إلا بعمل. فهذا من جهة فيه رجاء، إنه لا تيأس من العاصي، لا تيأس من نفسك أولا إن كنت قد ابتليت بذنوب وبمعاصي كثيرة وتجد أن من الصعب عليك أن ترجع، فلا تيأس، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك الهداية، فاسعى وحاول واصدق. ولا تيأس من غيرك، أم من ابنها أو ابنتها، أخ من أخيه، أستاذ مع طلابه، يرى إنسانا وكأن أنواع الشقاء كلها فيه، فلا ييأس، فلعل الله سبحانه وتعالى يكتب له هداية في مرحلة من مراحل الطريق، فإذا كتب له هذه الهداية سيهديه إلى عمل أهل الجنة ثم يدخل الجنة. وفي نفس الوقت الإنسان لا يأمن أنه لأنه الآن يسير في طريق الطاعة وفي طريق العلم وفي طريق الإيمان، فليس هذا ضمان، أو ليس في هذا ضمان بأنك ستستمر على ذلك إلى أن تموت، لأنه وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا حصل، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ولذلك الصالحون كانوا يخافون لحظة الختام ويقلقون تجاهها، وفي نفس الوقت كانوا يؤملون. فبعضهم كان يقول يعني يذكر عبارات تدل على أنه ليس بعد، لم أنجو بعد، لم أفز بعد، إلى أن يموت الإنسان على ما كان عليه. وأحيانا بالعكس الإنسان يعني يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة طويلة رجاء الثبات عند لحظة الموت أو حسن الختام. وأحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله وهو آدم بن أبي إياس، وهو من تلاميذ الإمام شعبة بن الحجاج، وكان من الصالحين ومن المحدثين، لما حضرته الوفاة، وكان من العباد الكبار، لما حضرته الوفاة كان يناجي الله سبحانه وتعالى فيقول: يا ربي بحبي لك إلا ما رفقت بهذا المصرع أو لهذا المصرع. ثم قال: اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أؤملك لهذا اليوم. وهذا يعني هذا فيه قضية الرجاء، إنه الإنسان يعمل يعمل يعمل ويؤمل: يا ربي أنا أعمل وأرجو أن أجد ما نتيجة ما أعمل في اللحظات تلك، في اللحظات العسرة وفي اللحظات الصعبة. وهذا طبعا هذا كان منتشرا عندهم، لأنه كان داء الغفلة بعيدا عنهم، داء الغفلة هو المصيبة وهو الكارثة، وهو يعني خلنا نقول هو من أعظم أدواء العصر الذي نعيشه اليوم، من أعظم أدواء العصر داء الغفلة. داء الغفلة هو الإنسان أصلا يملك في نفسه بوادر الغفلة في نفسه، لكن اليوم المحركات الخارجية للغفلة أكثر من المحركات الداخلية. بمعنى أنه الإنسان في نفسه لو كان في صحراء لحاله، ما عنده إلا غنم وبيت وأولاد وانتهينا، حتى وهو كذلك في شيطان وفي نفس تجعله يغفل. ممكن يعني كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من تتبع الصيد غفل. جيد، ممكن ينشغل بالصيد وينشغل مدري إيش ويغفل عما خلق لأجله. لكن اليوم المشكلة ليست داخلية فقط، اليوم المشكلة أن كل ما هو حولك أو كثير مما هو حولنا يدعو إلى الغفلة، يجعل الإنسان يعيش حياة الغفلة، فينسى لحظة مغادرة الدنيا. لحظة مغادرة الدنيا هي التي تقلق الصالحين. لحظة مغادرة الدنيا معناه أنه كل شيء انتهى، يعني كل ما عاش الإنسان حول فيه ويجمعه ويقلقه ويحزنه ويرضيه ويؤمله كله عند تلك اللحظة ينتهي. ولما تفكر في كلمة ينتهي، هذه كلمة عجيبة، يعني كل هذا ينتهي، كل ما حولك علاقات أصدقاء كله ينتهي، ينتهي ويغادر الإنسان هذه الدنيا وحيدا. هذا المشهد وليس المقلق هو لحظة الموت فقط، هو المقلق إنه هذه هي البداية للمسيرة الفردية، بداية للمسيرة الفردية، مسيرة الفردية اللي هي مسيرة ليست مسيرة عمل، وإنما مسيرة أن تتلقى جزاء ما عملت وحدك. فكل ما كان الإنسان خلينا نقول يؤمل فيه في الدنيا أو يحتمي به في الدنيا أو يعني يأنس به في الدنيا، كل هذا ينتهي ويؤول الإنسان إلى حالة وإلى لحظة يعني يكون فيها وحده مواجها لمصيره، فما عمله من خير هو الذي سيكون بإذن الله مؤنسا له إلى آخره. الشاهد أنه هذا الحديث فيه تخويف وفيه رجاء. فيه تخويف أن المؤمن وإن عمل بعمل أهل الجنة إلا أنه ينبغي أن لا يطمئن الطمأنينة كاملة إلى أن يصل، حتى لا يكون ممن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وكذلك من جهة أخرى فيه رجاء أنه الإنسان لو عاش كافرا ولا عاش في معاصي شديدة وكبيرة جدا فلا ييأس، وفي نفس الوقت أنت كداعي إلى الله لا تيأس ولا تيأسه، فقد يعني يعود من حال إلى حال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث كذلك فيه جزء دافع دفعا قويا إلى الخوف، وفيه جزء دافع دفعا قويا إلى الرجاء. سأكمل بعض الحديث ثم أعلق على شيء مما سبق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أخرجه البخاري. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أخرجه البخاري. هذان الحديثان، حديث لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة، وحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، هما حديثان فيهما كما قلت يعني كلا الموضوعين، موضوع الخوف وموضوع الرجاء. هذا الحديث الثاني، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، هذا فيه أن دخول الجنة ودخول النار قد يكون لما لا يبالي أو لا يلقي له الإنسان بالا. فالعمل الذي يدخل الإنسان الجنة قد يكون هو أهون الأعمال في نظره، والعمل الذي يدخل الإنسان النار قد يكون أهون الأعمال في نظره. وكما في الحديث الذي تعلمون: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يدخل بها الجنة أو نحو ذلك. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي أن موجبات دخول الجنة من الأعمال تراها قريبة جدا من الإنسان وسهلة، ويمكن للإنسان أن يعمل شيئا من الأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة وهو لا يظن أنها كذلك. وهذا يفتح الباب إلى الرجاء جدا، إنه الإنسان يعني خلينا نقول يستخف بقيمة العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، أو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ماذا تعني أن تلقى أخاك بوجه طلق في قيمة الحسنات بالنسبة لاستحضار الإنسان المؤمن؟ يعني الإنسان المؤمن ممكن يفكر في الصلوات وفي الزكاة، ويفكر في قيام الليل، ويفكر في الجهاد في سبيل الله، ويفكر في الأعمال الكبيرة. لكن أن يلقى المؤمن أخاه بوجه منشرح وابتسامة، يا أهلا وسهلا كيف الحال، ممكن إحنا نسميها لباقة اجتماعية، ممكن نسميها طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هذا ترى من المعروف العظيم في حسنات، فلا تحقر، لا تحقرن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها، يعني فيما تعطيه إياها، حتى لو يعني جارة لو تعطي جارتها لو صحن عادي من الأكل، الطبخ العادي اللي تسيب تسوي بعدين تهدي لجارتها، إيش مع إيش قيمة هذه بالنسبة للعمل؟ يعني إيش التعب العظيم اللي ممكن يصير؟ ما في تعب، إيش ما في ولا شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. نفس الشيء، هذا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ترى لا تحتقر الأعمال التي قد توصلك، التي امتدحها الله سبحانه وتعالى، قد يكون بسببها دخولك للجنة. وتعلمون تلك المرأة التي نزلت فسقت الكلب ووقع في قلبها من الرحمة ما وقع وكانت سببا، وذاك الذي أزال الغصن عن طريق المسلمين، وإلى آخره. فالإنسان لا يحتقرن من العمل الصالح شيء، ويحاول أن يضرب من كل عمل بسهم: كلمة طيبة، صدقة ولو بالشيء اليسير، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بمعروف، أمر نهي عن منكر، ركعتان يقتنصهما الإنسان لا تكلفه شيئا، تلاوة لورد معين من القرآن، صبر على أذى، كظم للغيظ، عفو عن مظلمة. هذه كلها أعمال ممكن تكتنف الإنسان أو أسبابها تكتنف الإنسان في اليوم الواحد وقد لا ينتبه، لأنه إحنا الإنسان يبدأ يتعود على أعمال. فأنا مثلا عشان أكون لكي تكون محبوبا تبسم في وجه الجميع، طيب تمام، هو أكيد تكون محبوبا إن شاء الله، بس إنه الفكرة إنه احتسب إنه هذا عمل صالح، احتسب إنه أنت إما إدخال سرور على نفس مؤمنة، أو أنه يعني أنك تتمثل الأخلاق الحسنة. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أو في مسلم: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل المعروف في كل وجه وفي كل شيء. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، طيب والنار مثل ذلك، النار مثل ذلك. لا يستهن الإنسان بموجبات دخول النار بما حرم الله ولو كان صغيرا. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، محقرات الذنوب هذا اللي إنسان يعني يحقرها ولا يرى أنها شيء. وتعلمون يعني قول أنس المشهور رضي الله تعالى لما قال إنكم لتعملون أعمالا هي يعني معنى كلام إنه هي هينة عندكم لا تبالون بها، يعني قال كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالإنسان وهذا من علامات الإيمان إنه لا يحتقر أو لا يحقر من الذنوب والمعاصي، فيحاول دائما أن يجتنب، يحاول أن يجتنب، لا يقول إنه يعني هذه مسألة من الصغائر أو يعني صح إنه أغلب العلماء قالوا حرام بس في قول واحد من الأقوال إنه مكروه، إيش الحال يا عمي؟ الله رحيم الله كريم، إيه الله رحيم الله كريم متفقون نحن عليها بلا شك وهي أمر صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النار أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. هذا تعرفون هذه الدلالة يعني أو هذا اللفظ يدل على إنه ممكن يكون شيء يعني قريب جدا من الإنسان وسهل، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشى. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال طبعا عفوا بس الحديث اللي قبله، لو يعلم مؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنتي أحد، هذا من موجبات الخوف أن يعلم الإنسان أن عذاب الله شديد، ليس فقط أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب وسيعذب، وإنما أن عذاب الله شديد وهو عذاب لا طوق للإنسان به. وفي نفس الوقت الرحمة التي عند الله سبحانه وتعالى هي رحمة عظيمة جدا وواسعة وفوق ما يتصور الإنسان، وإذا جاء يوم القيامة سيعفى عن أقوام ويرحم أناس ويتجاوز عن سيئات ويعفى عن ذنوب وعن خطايا بما لا يتخيل الإنسان. فهذه موجودة وهذه موجودة، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع ويجتنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، يعني صوت الحزن والبكاء. أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وتلاحظون كل الأحاديث اللي أخذناها إلى الآن في البخاري ومسلم أو في البخاري، وبقية الأحاديث كلها كذلك إما في البخاري ومسلم أو في. طيب لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمونه؟ الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمونه أمور كثيرة، بعضها راجع إلى درجة العلم وبعضها راجع إلى المعلوم. درجة العلم اللي هي درجة اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما لم يرى أصحابه، أصحابه كانوا مؤمنين بما رأى ولكنهم لم يروا. وعدم الرؤية هذه قد تسمى عدم علم، ليس نفي لأساس العلم وإنما نفي لدرجة من درجاته، والله تعالى أعلم. فلو تعلمون ما أعلم، لأنه كما في سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، ونحن لم نرى الجنة ولم نرى النار. النبي صلى الله عليه وسلم رآهما وعرضت عليه الجنة والنار أكثر في أكثر من موضع وأكثر من مرة. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار، بطبيعة الحال من رأى النار يعني سيكون تعامله في حياته يختلف عن من لم يرها، وكذلك من رأى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ لأصحابه هذه الرسالة، يقول أنتم لم تروا الذي رأيت، لم تعلمون الذي علمت، وكذلك ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور يعني من معلومات معينة متعلقة بالجنة وبالنار وبالآخرة وبما عند الله سبحانه وتعالى مما لا يعلمه أصحابه. ما النتيجة التي يؤول إليها هذا العلم؟ النتيجة التي يؤول إليها هذا العلم هي أن يكون الإنسان جادا في حياته وفي تطلبه لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن علامات وصور هذه الجدية أيوة الخوف والخشية وعدم وقلة الضحك، قلة الضحك. لاحظوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لم تضحكوا، جيد لم تضحكوا، لأنه هذه هي الحالة الصحيحة. لأنه هو كان في بعض يعني بعض العباد وبعض الصالحين وبعضهم من أهل العلم كان يذكر في سيرهم أنه قال مثلا ما رأيته متبسما قط، ما رأيته متبسما قط. وليس المقصود ما رأيته متبسما قط أنه هو يعني معصب دائما، وإنما يعني لحالة الحزن التي لديه، لحالة الخوف، لحالة خلاص يكون غلب هذا الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي جانب الضحك، وإنما قال ضحكتم قليلا، هذا ضحكتم قليلا، يعني لن يكون قضية الضحك هذه هي الأصل في حياتكم، أن تكون هي الأصل ولا هي الأغلب، ستضحكون ولكن قليلا. ولبكيتم كثيرا، تكون حالة الخشية وحالة البكاء هي حالة متكررة في مساحة أوسع من حياة الإنسان. وهذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون، ولكن لن يعلم الإنسان ما علم، وبالتالي لن يصل إلى هذه الحالة. وبمقدار علم الإنسان بالله وبما عند الله سبحانه وتعالى يعني يتلبس حالة الخشية وحالة الخوف من الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الآن لو تلاحظون الأحاديث الماضية كلها حديث في نفس الحديث فيه جزء عن الخوف وجزء عن الرجاء. أما الحديث حديث أنس هذا فهو حديث في الخوف فقط، ليس كذلك؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، هذا حديث في الخوف فقط. الحديث التالي حديث أبي ذر هو حديث في الرجاء، هو حديث في الرجاء، وهو في صحيح مسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي توسع الأمل عند الإنسان وتزيد رجاءه وتزيد طمعه في رحمة الله وثوابه. فإن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن الحسنة لا تسجل ولا تكتب للإنسان على أنها حسنة واحدة، وإنما تكتب له على أنها عشر حسنات أو أكثر، والسيئة لا تكتب له إلا واحدة. هذا الآن قاعدة مضطردة في الحياة، الإنسان يعمل الحسنة تكتب بعشر، يعمل السيئة تكتب بمثلها. هذا الآن فقط هذه جانب عظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم ثمراته، إنه يجعل الإنسان يطمع في الحسنات، إنه هو يعني ترى أبذل القليل ترى الله سبحانه وتعالى سيعطيك، ترى الحسنة بعشر أمثالها. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وهذا من أعظم ما كما قلت يزيد رجاء الإنسان ويطمعه في العمل. لأنه ترى ما يطمع الإنسان في العمل هو ليس فقط الثواب خلينا نقول المحسوس في الآخرة، هو مما يطمع بلا شك، لكن من أهم ما يطمع المؤمن للعمل الصالح هو القرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون في عين الله سبحانه وتعالى، وأن تكون محلا أو تكون ممن رضي الله عنهم. بل لما ذكر الله نعيم الجنة قال ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، وكما في الحديث الذي سيأتي في آخر باب الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية أخرى في حديث آخر قال: لأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما يتطلبه الإنسان في الآخرة وما يتطلبه من الله سبحانه وتعالى ليس هو فقط قصور الجنة وأنهارها ونعيمها وأنه لا هم فيها ولا غم ولا حزن ولا لغو ولا نصب ولا تعب ولا أي شيء يمكن أن يعني خلينا نقول يكدر خاطر الإنسان، ليس هذا هو فقط ما يؤمله ويطلبه، وإنما من أهم ما يطلبه هو القرب من الله وأن يرضى الله عنه وأن يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يطلبه الإنسان المؤمن ومن أعظم ما يرجوه. طيب، هذا النص مما يفتح هذا الأمل عند الإنسان: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني مهما فعلت أنت من عمل فالله سبحانه وتعالى سيجازيك بإذن الله بأكثر مما تتخيل. وإذا أنت يعني تقربت من الله سبحانه وتعالى قليلا ستجد أن الله سبحانه وتعالى يتقرب من عبده الذي يتقرب إليه أكثر مما تقرب به العبد. فالإنسان يعني يسعى في القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم يبشر به أن الله سبحانه وتعالى يجازي ويكرم وينعم ويعطي ويتفضل سبحانه وبحمده. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قبل أن أذكر الحديث، الآن ذكرت حديثا في الخوف ثم حديث في الرجاء، الآن نفس الشيء، حديث في الخوف ثم حديث في الرجاء، وإن كان هذا الحديث الذي في الخوف فيه شق في الرجاء من كلام ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. شيئا هذه يعني أي شيء، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني ولو كان عنده من العمل الصالح ما عنده. قال ابن مسعود: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. خرجه البخاري ومسلم. من الفوائد في هذا الحديث وحتى في الحديث الذي قبله في الجملة الأخيرة: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، من أهم الفوائد في هذين الحديثين أهمية تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. أن من يعني أرجى ما يرجو الإنسان أو ما يلقى الإنسان به ربه هو أن يلقاه بقلب موحد، يلقاه بقلب التوحيد فيه خالص لله سبحانه وتعالى. ومن أسوأ ما يمكن أن يلقى الإنسان ربه به ولو كان قد أنفق كثيرا وصلى كثيرا وصام كثيرا هو أن يكون في قلبه شيء من الشرك. ولأجل ذلك من أراد أن يأخذ يعني خلنا نقول بصمام أمان كبير ويتمسك بشيء فيه ضمان كبير بإذن الله تعالى هو أن يلتفت إلى قضية التوحيد. ومن أهم ما يدخل في قضية التوحيد هو أعمال القلوب، أعمال القلوب، الإنابة إلى الله وحده، الإخلاص لله وحده، المحبة، الرجاء، الخوف، التوكل، الاعتصام، هذه كلها من صميم التوحيد، هذه كلها من صميم التوحيد. وكلما حققها الإنسان فقد قطع الأواصر التي يمكن أن تكون بينه وبين الشرك. متى يشرك الإنسان؟ الإنسان متى يشرك؟ متى يقع في الشرك؟ يقع في الشرك كلما كان تعلقه بالله أخف، كلما كان تعلقه بالله أضعف التفت قلبه للتعلق بغير الله. والشرك بوابته الأساسية هو التعلق بغير الله، التعلق بغير الله إما بطلب نفع أو بدفع ضر. فتجد من يتعلق بأموات ويسألهم من دون الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يبالغ في هذه القضية إلى درجة أنه لا تأتي عليه لحظة فزع أو شيء أو خوف إلا مباشرة الاسم الذي يأتي على لسانه إما يا حسين يا علي ولا أيا كان من الأسماء اللي يتعلق فيها الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون لقلب قد تشرب بمعاني أعمال القلوب وأخلصها لله، لا يمكن. لا يمكن الإنسان امتلأ قلبه بالإخلاص لله وبالمحبة له وبالرجاء له وبالخوف منه وبالاعتصام به وبالتوكل عليه على علم بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك إذا نزلت به الحاجة ينزلها بغير الله. وإذا نزلت به الكرب ينزله بغير الله، وإذا جاءه يعني الطمع والرجاء تطلبه من غير الله، وإذا تعارض عنده أمر الله وأمر غيره قدم أمر غيره على أمره، وإذا تنازعت المحاب في قلبه قدم المحبوب الدنيوي على محبة الله. كيف؟ مستحيل، لا يمكن أن يكون لقلب قد امتلأ بمعاني أعمال القلوب حقا أن يكون على هذه القضية. لذلك يا جماعة ترى قضية الشرك هي ليست، يعني الناس أحيانا تظن أن الشرك هو يعني فقط هذه الأعمال الظاهرة التي يراها الإنسان، ويظن أن تحقيق التوحيد هو باجتناب بعض الأعمال الشركية الظاهرة، جيد؟ بينما هذه ما يقع الإنسان في أعمال شركية معينة إلا لضمور تحقيق التوحيد في قلبه، ضمور تحقيق أعمال القلوب في قلبه، وكذلك العكس لا يبتعد الإنسان عن هذه الأمور إلا لتوقد هذه المعاني في نفسه. ولذلك تدور القضية على أعمال القلوب، تدور القضية على أعمال القلوب، فالعناية بها هو من أهم ما يعني خلنا نقول يدفع الإنسان بإذن الله تعالى إلى تحقيق التوحيد والاعتصام بالله، وبالتالي يكون قد تمسك بأعظم ما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم. هذا الحديث من أحاديث الرجاء العظيمة، وهي من الأحاديث التي تجعل الإنسان لا يقنط من الذنب ولا يجعل وقوعه في الذنب سببا ليأسه ولا لقنوطه ولا لمقته نفسه، المقت الذي يبعده عن حسن الاستقامة، وإنما ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب المنكسرة قلوبهم بعد الذنوب، ويحب من يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، ويعلم سبحانه وتعالى أن كثيرا من النفوس لا يكسرها إلا وقوعها في شيء من الخطأ. وبطبيعة الحال ليس في هذا الحديث دعوة إلى الوقوع في الخطأ، وإنما في هذا الحديث إخبار عن مجموع الحال ومجموع الأمر. أنت إنسان قد أودع الله فيك جوانب نقص معينة، هذه الجوانب ستدفعك إلى الوقوع في الذنب، فستقع خلال مسيرتك في هذه الحياة ستقع في شيء من الذنوب، إما في التقصير في واجب وإما في الوقوع في محرم. وهذه كما ذكرت هي متعلقة بأنفس الناس، بما أودعها الله فيها، فهي لازمة في الكل، هذه لازمة في الكل. لكن الله سبحانه وتعالى يحب أولئك الذين إذا وقعوا في الذنوب بسبب هذه الموجبات النفسية أو بسبب الشيطان، سواء هوى النفس أو الشيطان أو أيا كان، يحب الله سبحانه وتعالى المستغفرين الراجعين المنكسرين. وهذه الحال في الانكسار لا تأتي إلا بعد الذنوب، لا تكاد تأتي إلا بعد الذنوب، حال الإقبال الشديد على الله والتوبة والخضوع والانكسار والاعتراف والذل والندم، وأن يعني يفقد الإنسان كل شيء إلا أمله بالله، يعني وأن يرى أنه إن لم يتب الله عليه فقد خسر كل شيء. هذه الحال من أعظم صور العبودية لله، وهذه من الخير الذي يترتب على الشر، ولذلك لا يخلق الله شرا محضا. فهذه الذنوب يقدرها الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي مما يولد الخير في النفوس المؤمنة. بل لو وجد أن هناك أمة من الأمم أو أقوام من الأقوام لا يذنبون فلا يستغفرون الله، فسيذهب الله بهم وسيأتي بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه وتعالى، لأن الله من صفاته أنه من أسمائه أنه الغفور وأنه الرحيم، ومن صفاته الرحمة وأنه سبحانه وتعالى رؤوف. وهذه كلها إنما تكون لأناس يقعون في الذنوب فيستغفرون الله ويطلبون منه العفو. على أي حال، هذا الحديث حديث يفتح باب الرجاء في باب معين، وهو في باب يعني خلينا نقول الوقوع في الذنب والوقوع في الخطأ، إن الإنسان ما ييأس بعده، وإنه الإنسان يحاول أن يستثمر هذا الخطأ فيما لو وقع أن يستثمره في أن يكون سبباً للخير وسبباً للانكسار وسبباً للذنوب، وبطبيعة الحال لا يدفعه الاستهتار بالذنوب. الحديث الأخير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أخرجه مسلم. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أخرجه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي يستند العلماء عليها لتغليب جانب الرجاء في بعض الأحوال، تغليب جانب الرجاء في بعض الأحوال، ويرون أن من الفقه في الدين أن يعني يدفع من حضرته الوفاة أو اقترب منها أن يعني يذكر بجانب الرجاء أكثر من تذكيره بجانب الخوف. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. يحسن الظن به كيف؟ يحسن الظن به أنه يقبل توبته وأنه يفد إلى رب الرحيم. يعني المطلوب من الإنسان في مثل هذه الحالات أن يغلب جانب الرجاء، وأن لا يعني يكون في حال الفزع والهلع والقنوط واليأس ولو كانت لديه ذنوب، فليجدد التوبة وليجدد الرجاء. ومن المواقف العجيبة والغريبة التي حصلت في لبعض أئمة المسلمين من المتقدمين هو ما حصل لسفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يعني من أئمة المسلمين التي شهدت لهم الأمة، الذين شهدت لهم الأمة بشكل عام بالصلاح والاستقامة والخيرية والفضل، وهو من يعني خلينا نقول من خيار هذه الأمة على الإطلاق. لما حضرته الوفاة كان حضر عنده أحد الأئمة، نسيت من هو الآن، من العلماء الكبار. وكان سفيان الثوري ممن يخاف كثيرا من الله سبحانه وتعالى بالرغم من كونه من أهل الفضل والعلم ومن أئمة هذه الأمة. فكان يقول لهذا العالم، كان يقول له: أترى وقد حضرته الوفاة، يقول: أترى يغفر الله لمثلي؟ أترى يغفر الله لمثلي؟ هذا سفيان الثوري يعني يقول. فتكلم ذاك العالم، نسيت كما قلت من هو، وحدثه بأحاديث الرجاء، حدثه بأحاديث الرجاء. وهذا هو المقصود، المقصود أن الإنسان يعني التطبيق العملي لهذا الحديث، إذا الإنسان مثلا حضر عند مريض معين وهذا المريض يعني مريض مرض يعني يخشى أن يهلك الإنسان فيه أو أن يتلف، فمن الفقه أن يعني يذكره برحمة الله ويذكره بالرجاء ويفتح له باب الأمل ولا يقنطه من رحمة الله، بل يجعله يعني خلينا نقول فرح القلب، فرح النفس، يعني يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى يعني يكتب الحقوق التي لديه ويستغفر الله من ذنوبه وإلى آخره. لكن مهم جدا أن ينمى فيه جانب الرجاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، هذا لا ينحصر في لحظات الموت، وإنما هذا الحديث يؤخذ منه بشكل عام أن الإنسان يحرص على أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل. وحسن الظن بالله لا يتنافى مع حالة الخوف، حسن الظن بالله لا يتنافى مع حالة الخوف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم، تعرفون أن نفس الإنسان ليست بيده، والمقصود لا يموتن أحدكم أي ليكن على عمل يستمر عليه إلى الموت أو يوافي به الله سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن بالله، ويتأكد حين يعني تظهر بوادر الموت. وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإنسان يعمل من الأعمال الموجبة لموافاة الله سبحانه وتعالى على ما قدمه في هذه الحياة. فهذا الحديث من الأحاديث المؤسسة لحسن الظن بالله عز وجل والدعوة إلى ذلك، وهذا أمر كما قلت ينبغي أن يكون مرافقاً ومرافقاً للمؤمن على طول الطريق. طيب، في نهاية هذا الباب ينبغي كما قدمت في البداية أن لا يعيش الإنسان المؤمن في حالة خوف دائم تدفعه إلى القنوط، ولا في حالة رجاء دائم تدفعه إلى التهاون في الذنوب والمعاصي، وإنما ليستصحب الحالين معا، ولا بأس أن يغلب عليه أحد الحالين في مقامات معينة. يعني قد يقع الإنسان في مقام ذنب معين فيغلب جانب الخوف، وقد يقع في مقام نصر للدين وعمل وتضحية في سبيل الله فيغلب جانب الرجاء، وهكذا الإنسان الفقيه يعني يسير إلى الله سبحانه وتعالى تارة بصوت زاجر يزجره عن الذنوب والمعاصي، وتارة بأفق واسع وأمل عظيم يحدوه لمزيد من العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يهدينا سبل السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من القانطين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستبشرين ومن ممن يحسن به سبحانه وتعالى الظن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين البارين الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحمتك وبركتك إلى أهل الحق، وأن تعفو عنا وتعافينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.